يسمع فني بأحلى الألحان. وروح الدبكي الأسمراني لحد مسبحتك وحي الأجونة. العشيرة عصف الدبكة يا حباب وفوتوا علي كل جيرة. لجل جينا وتغنينا من أغنينا للحضار وهي يابا هي يابا هي يابا يابا هي هي يابا هي يابا هي يابا هي هي هو ألف مبارك تعمر دارك بأطفالك والصبيان عرسنا هيو مين الزيو يخلي بي وإمه كمان وهي يابا للي تجوز والمتجوز طق ومات ومن هالليلة صار له عيل وسهرة جميلة.